أبي الطاهر من مساوئ الأخلاق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. ولهما من حديث عبد الله بن عمر: وإذا خاصم فجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد مر بنا جملة من الأحاديث التي تنبه على حسن الخلق وتحذر من سيئها، وقد ساق المؤلف رحمه الله في هذا الباب حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. ولهما، أي للبخاري ومسلم، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما زيادة: وإذا خاصم فجر. آية المنافق بمعنى علامة المنافق، فآية بمعنى علامة، والنفاق هو أن يظهر الإنسان الإيمان والإسلام والصلاح ويبطن ضدها، فيبطن الكفر والفسق والفجور. فالنفاق خصلة قبيحة وفعلة شنيعة، وعد الله تعالى أهلها بأنهم في الدرك الأسفل من النار، فهم أسفل من الكفار، لأن الكافر يظهر ما يعتقد، بينما المنافق يتظاهر بالصلاح وأنه من أهل الإسلام، وفي حقيقته هو من الكفار، وضرره على الإسلام والمسلمين أشد من ضرر الكافر، لأن الكافر يعرف فيحتاط له، والمنافق يظن أنه من أهل الإسلام ويتعامل معه على هذا، بينما هو من أهل الكفر ومن الأعداء. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفات هي من صفات المنافقين ومن علاماتهم التي يعرفون بها ولا يتورعون عن التخلق بها، منها: إذا حدث كذب، بمعنى أن الإنسان لا يبالي بالكذب ولا يتورع عنه، ويستوي عنده الصدق والكذب، فيكون ذلك من أخلاقه ومن الصفات التي بها يعرف. يكذب في كبير الأمور وصغيرها، يكذب في العقائد لأنه كذب بإظهاره الإيمان وهو كافر، فلا يتورع عن كذب دون ذلك، والنفاق الأكبر هو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويبطن ما يناقض ذلك سواء كلها أو بعضها. وهذا هو النفاق الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، حيث كان يعيش أقوام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ويتظاهرون بأنهم من أهل الإيمان ويقاتلون ويجاهدون ويصلون مع الناس وهم ليسوا من أهل الإسلام، لكن لأجل أن يعيشوا ويأكلوا مع الناس، وإلا فإنهم لم يصدقوا بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة. وكان زعيمهم عبد الله بن أبي بن سلول، وله المواقف الكثيرة والشهيرة، وأتبعه كثير. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم لأنهم يظهرون شعائر الإسلام الظاهرة، وإن كان باطنهم على النقيض من ذلك، لكن عقابهم عند الله تعالى. فهم في سلوكياتهم الظاهرة يطبقون كل الأعمال، يبادرون إلى الصلاة في النهار وفي الليل، لأن ما في كهرباء ما يذهبون إلا القليل منهم، ومن ذهب منهم فإنه يذهب على تململ، لأنهم لا يريدون ثوابا ولا يعتقدون هناك عقابا على التأخر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولا حبوا. لأنهم لا يصلون لله، وإنما يصلون لأجل أن يروا ويقال عنهم إنهم صلوا، وإنا نشهد أنهم يصلون. وكذلك يعدون شعائر الظاهرة، إذا كان يراهم أحد تصدقوا، وهم لا يريدون الأجر ولا الثواب، إنما يريدون أن يقول الناس عنهم إن رأينا فلان صدق بكذا. أيضا يمسكون عن الأكل في نهار رمضان كذلك، لا طاعة لله ولا طلبا لثوابه، وإنما لئلا يكتشف أمره، وقد يكون في بيوتهم يأكلون ويتناعمون. وإذا كان هناك غزو وجهاد فإنهم ينضمون إلى المسلمين ويتظاهرون بأنهم يريدون الأجر وهم يريدون المال. وقد قص الله تعالى علينا كثيرا من صفاتهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة، يعني يحلفون بالله ويجعلون أيمانهم وقاية لئلا يقع بهم، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم يعجبك أجسامهم، مناظرهم جميلة ولهم أجسام متميزة، رأيتهم تعجبك أجسامهم، ويقولوا تسمع لقولهم، إذا تكلموا كلامهم مهذب ورقيق، ويحسنون العرض ويحسنون النقاش، يحسنون أن يبرروا ما يريدون، كأنهم خشب مسندة، كأنهم ألواح من الخشب مسندة على الحيطان، منظرها جميل لكنها خشب. يحسن يحسبون كل صيحة عليه، كل مسألة أو إذا حصل أي تشويش أو أي خبر قالوا هذا وقع علينا، لأنهم يعرفون كذبهم وأنهم على خطر وأنهم ليسوا بصادقين في دعواهم الموالاة للمؤمنين. ثم قال جل وعلا هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفعلوا. هم العدو، المنافقون هم العدو، أشد عداوة من الكفار، فاحذرهم، كن على حذر، كن منتبه لتصرفاتهم وأعمالهم، لأنهم لا يريدون الخير للمسلمين. ودعا عليهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا سيستغفر لكم رسول الله، لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. يعني ما نحتاج إلى أن الرسول ونقول عليه الصلاة والسلام يقول ما يحتاج يستغفر لنا محمد، ويلون رؤوسهم عمن يحدثهم في هذا الموضوع، لا تتكلم في هذا، كفي قف، لا تحدثنا في هذا الموضوع، ويتفتون على الناحية الثانية، وهم يظهرون الكبر والتعالي عن أن يتبعوا محمدا عليه الصلاة والسلام. نبينا عليه الصلاة والسلام قال لنا إن من الصفات التي تظهر على هذا الصنف من الناس إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان، إذا خاصم فجر، إذا عاهد غدر، هذه من صفات أولئك القوم، فلا يصلح للمؤمن أن يتصف بها، وإنما يجب على المؤمن أن يكون إذا حدث صدق فلا يكذب. فالكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، بينما الصدق يهدي إلى الجنة، الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فأهل الإيمان يجب عليهم أن يحذروا هذه القفلة صفة الكذب، ولا يظن الإنسان أنه بكذبه وضراعته بالكذب وضحكه على الناس أنه محمود على هذا، بل هذا من سوء تصرفه وسوء عمله، وهو بهذا شابه أهل النفاق واكتسب منهم خصلة، ومن تشبه بقوم فهو منهم. الصفة الثانية إذا وعد أخلف، إذا وعد أخلف، أعطى موعدا ثم أخلفه، فيعد وفي نيته أنه لا يوفي. أما إذا وعد وفي نيته أن يفي بوعده ولكن لم يتمكن من ذلك، حيل بينه وبين مراده، فلا ذم عليه، لكن المراد لصاحب هذه الصفة الذي يعد ويخلف أنه يعد وفي نيته أن يخلف، فعاد فيه شبه من أهل النفاق وصفة من صفاتهم. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا وعد الرجل ونوى أن يفي به فلم يفي فلا جناح عليه. فالإنسان إذا كان في نيته أن يفي لكنه لم يستطع أو طلعت الأمور على غير ما يريد فلا يستطيع الوفاء بالوعد، فلا ذم ولا إثم عليه في هذا، لأنه عندما وعد كان صادقا في وعده، لكن تغيرت الأمور عليه وحصل له ما لم يكن توقعه، أما الصفة الثالثة فهي قوله إذا ائتمن خان، ائتمن بمعنى أنه اتخذ أمينا على أمر من الأمور، على أمانة أو على ولاية ونحو ذلك، فخان فيها، فهذا فيه من صفات المنافقين. والله تعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فمن ائتمن على أمر من مال أو ولاية خاصة أو عامة فإنه يجب أن ينصح لهم ويؤدي الأمانة كما ائتمن، لا يجحد ولا يخل بشيء منها. فإن خالف شيئا من ذلك فإنه فيه من صفات أهل النفاق. ولهذا قال الله جل وعلا ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، إلى أن قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فهم عاهدوا الله على أن يؤدوا الأمانة لكنهم خالفوا ذلك وكذبوا، فاعتبرهم من أهل النفاق. فأداء الأمانات مسؤولية عظمى، سواء كان ولاية على أيتام أو ولاية على نساء أو ولاية على إدارة أو ولاية على ولد أو بلد، فكل هذا من الأمور المطلوب فيها القيام بالمسؤولية على الوجه الصحيح. فإذا أخلف ذلك وأخل به فإن فيه من صفات أهل النفاق والتشبه بهم. وأما قوله في ما رواه ابن عمر إذا خاصم فجر، الخصومة بمعنى أنه إذا ناقش في أمر من الأمور أو طالب في قضية من القضايا أو دعوى من الدعاوى فإنه لا يتورع أن يقول فجورا، أن يقول قولا يكون فيه هو فاجر، فلا يتورع أن يكذب، لا يتورع أن يدعي ما ليس له، لا يتورع عن التزوير، لا يتورع عن الكذب على غيره في أي أمر من الأمور. همه هو كسب القضية، همه هو كسب القضية بطريقة صح أو غلط. وهذه المسألة يجب أن يتنبه لها من يتعاملون بالمحاماة في زمننا هذا، صارت تكثر المكاتب. فالمحامي يجب أن يتأكد من صحة دعوى موكله، فإن كان محقا طالب عنه، فإن كان كاذبا ومتلاعبا فلا يدخل، لئلا يكون فاجرا بهذه المخاصمة. جاء في أحاديث أخرى من صفات أهل النفاق إذا عاهد غدر، والعهد هو أن يكون بينك وبين شخص آخر عهد وميثاق من بيع أو التزام أو ولاية، وحينئذ لا يجوز لك بحال أن تغدر، كما قال جل وعلا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقوله تبارك وتعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. فيجب على الإنسان أن يفي بعهده، وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذكر منهم رجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يفي له. فهذا من الذين يغدرون بالعهد، وقد جاء قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه ابن عمر قال: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. ويدخل في هذا التزام الإنسان بموجب هذه المعاهدة بأن لا يخل بشيء مما عاهد عليه الله، ذكر المؤلف رحمه الله يقول: والغدر حرام في كل عهد بين المسلم والمسلم وبين المسلم وغيره ولو كان المعاهد كافرا. ولهذا جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسا معاهدة بغير حق لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. وأما عهود المسلمين فيما بينهم فالوفاء بها أشد ونقضها أعظم إثما، ومن أعظمها نقض عهد الإمام على من تابعه ورضي به. ويدخل في العهود التي يجب الوفاء بها ويحرم الغدر جميع عقود المسلمين فيما بينهم إذا تراضوا عليها من المبايعات والمناكحات وغيرها من العقود اللازمة التي يجب الوفاء بها، وكذلك ما يجب الوفاء به لله عز وجل مما يعاهد العبد ربه عليه من نذر ونحوه. فيجب على المسلم الحذر من صفات أهل النفاق والالتزام بصفات أهل الإيمان، وتساهل الإنسان ببعض الصفات يجر إليه ما وراءها مما هو أشد منها. يقول الشارح: وحاصل الأمر أن النفاق الأصغر يرجع إلى اختلاف السريرة والعلانية، قالت طائفة من السلف خشوع النفاق أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. وقال عمر رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف عليكم المنافق العليم. قالوا: كيف يكون المنافق عليما؟ قال: يتكلم بالحكمة ويعمل بالجور أو المنكر. ودائما النفاق الأصغر يجر إلى النفاق الأكبر، فالإنسان يعمل في بعض علامات النفاق فيجره ذلك إلى إكمالها والاتصاف بالنفاق الأكبر. ودائما الفتن يرقق بعضها بعض، المعاصي تسهل إلى ما هو أكبر منها. فإذا ارتكب الإنسان ذنبا فأول ما يرتكبه يشعر بالذنب والإثم، لكنه بعد ما يكرر هذا العمل يخف عليه ويسهل عليه إتيانه وإتيان ما وراءه من الذنوب الكبيرة والآثام العظيمة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما سمعوا مثل هذا الحديث وكان قد تقرر عندهم أن النفاق اختلاف السر والعنانية، خشي بعضهم على نفسه أن يكون إذا تغير عليه حضور قلبه ورقته وخشوعه عند سماع الذكر برجوعه إلى الدنيا والاشتغال بالأهل والأولاد والأموال أن يكون منافقا، حتى قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاكم من النفاق. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يحرصون أشد الحرص على سلامتهم من النفاق وأهله، أو أن يكون فيهم شيء من آثار النفاق، فكانوا يختبرون أنفسهم ويصححون أخطاءهم ويراجعون قلوبهم في كل فترة حتى أنها لا تصدع أو تصاب بشيء من الأذى الذي يسبب الران عليها. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن، وأن يصلح فساد قلوبنا، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من فتن الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل سؤال يقول: هل يجوز للإنسان أن يدفع زكاة ماله إلى الأب والأم؟ أمك من أين تطعمك يوم أن كنت صغيرا؟ خلاصة طعام أمك هو الحليب الذي تعطيك إياه بعد أن تضعك على رجلها وتضمك إلى صدرها، يعني تعطيك خلاصة نفعها. والزكاة هي أوساخ الناس أوساخ الأموال هي الزكاة. فأن تريد أن تعطي أمك أوساخ مالك بينما هي أعطتك خلاصة غذائها لما يصلح. الأصول والفروع وهم الآباء والأمهات والأبناء والبنات، وإن على الآباء والأمهات أو نزل الأولاد فإن هؤلاء لا يعطون من الزكاة الواجبة. هؤلاء يعطون من أصل المال ينفق عليهم إذا كانوا في حاجة. إن كان عمرك شهر ولا شهرين أمك رمت وقالت خلي الناس يتصدقون عليه أو أنا أشوف إذا حصل صدقة تصدقت عليه، يختار للوالدين أحسن الأموال وتقدم لهم، يسكنون أحسن المساكن التي تستطيعها ويلبسون أحسنها ويطعمون